1956 وفي كلية التربية بجامعة عين شمس عام 1957. التحق بالإذاعة عام 1958 وتدرج في وظائفها حتى أصبح رئيسا لها، وعمل أستاذا للأدب العربي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهو المقدم والمعد للبرنامج الإذاعي الشهير لغتنا الجميلة، وقدم للبي بي سي فاروق شوشة حوار أو في حوار مع، وهو المعد والمقدم للبرنامج التلفزيوني الرائع أمسية ثقافية، وقدم أيضا فرسان الكلمة، وهو الأمين العام لمجمع اللغة العربية في مصر والأمين العام لاتحاد المجامع اللغوية العربية، وهو عضو مجلس أمناء بيت الشعر وعضو مجلس إدارة هيئة دار الكتب والوثائق القومية. من دواوين ضيف الشعرية إلى مسافرة العيون المحترقة لؤلؤة في القلب في انتظار ما لا يجيء الدائرة المحكمة الأعمال الشعرية لغة من دم العاشقين يقول الدم العربي سيدة الماء وقت لاقتناص الوقت حبيبة حبيبة والقمر، وهو شعر للأطفال. وجه أبنوسي الجميلة تنزل إلى النهر النيل يسأل عن وليفة أحبك حتى البكاء موال بغدادي، وكان آخر هذه المجاميع منذ 4 أشهر الرحيل إلى منبع النهر. من مؤلفاته لغتنا الجميلة أحلى قصيدة حب في الشعر العربي، أحلى 20 قصيدة حب في الشعر العربي، أحلى 20 قصيدة حب في الشعر الإلهي، العلاج بالشعر، لغتنا الجميلة ومشكلات المعاصرة، مواجهة ثقافية، عذابات العمر، وهو سيرة شعرية. حصل ضيفي على جائزة الدولة في الشعر وجائزة محمد حسن الفقي وجائزة الدولة التقديرية في الآداب. حياك الله يا أبا يارا. أهلا وسهلا. نحن ضيوف عليك في مجمع اللغة العربية، وهذا المجمع الذي تمنيت أن أزوره منذ فترة، والحمد لله زرته وأنت الأمين، والحقيقة أن قمت بإكرامنا وضيافتنا، وما شكرا. هذه هي السلسلة شكرا. الأدبية التي نسجلها يعني معك. المجمع سعيد بك وببرنامجك وبمشاهديك في كل مكان إن شاء الله. فرصة جميلة يا أبا يارا في بداية السيرة الأدبية التي نتناولها معك، نريد أن, أن, أن, أن, أن نعود بك للذاكرة قديما لنستمع إلى طفولة فاروق شوشة الأدبية. كيف درس وأين درس وكيف تعلق بالأدب وأحب الأدب حتى أصبح أستاذ الجيل وأستاذ الإعلام في الأدب، ولازالك برنامجك الذي ذكرناه هنا يذاع حتى هذا اليوم، وسنتحدث عنه بتفصيل إن شاء الله في أثناء الحلقات. طفولتي طفولة ريفية قروية بسيطة، لأني ولدت في بيت يتوسط مزارع القرية، ليس في المحيط السكاني للقرية لكنه ينعزل كثيرا، فأفتح عيني في الصباح على خضرة كل ما هو مزروع من أشجار ونباتات، أتطلع إلى السماء، البيت يطل على شاطئ النيل، فالنيل أمامي ممتد في التاريخ وفي الجغرافيا وفي الذاكرة. أبي معلم، إخوته جميعا يعملون أعمالا مختلفة، لكنه الوحيد من بين أعمامي الذي أصر على أن يعلم أبناءه. أنا الابن الأول في الأسرة، كان طبيعيا أن يهتم بي، أن يدخلني إلى كتاتيب القرية وليس إلى كتاب واحد، لأن القرية كانت بها 3 كتاتيب الذين يعلمون فيها أصدقاؤه، فتنافسوا في الحصول على ابنه الأول، فقسمني بينهم بالتساوي لكي لا يغضب أحدهم، فكنت أتنقل من كتاب إلى كتاب، وأنا في 5 والـ6 والـ7 من العمر. كانت أمنيته أن يلحقني بالأزهر، لأن هذا الأزهر كان من أمانيه هو، فلما لم يتحقق له أراد أن يحقق أمنيته في ابنه الأول. ثم كانت هناك سنوات، لأنه بين سن 7 والتقدم إلى الأزهر حوالي 4 سنوات، ماذا أفعل؟ استجاب لنصيحة أحد أصدقائه وألحقني بالمدرسة الابتدائية في دمياط، بعدها كانت المدرسة الثانوية، حصلت منها على الشهادة التوجيهية، جئت إلى القاهرة لأول مرة وأنا في العام 16 لكي ألتحق بالجامعة، دخلت كلية دار العلوم. قبل هذا خلينا، نعم. أنا استوقفتني اسم القرية، نعم. الشعراء، يعني الشعراء، نعم. يعني الاسم، كنت وأنا في الكتاب أطالع في المصحف أسماء السور فأجد سورة اسمها سورة الشعراء، فبخيال الطفل أقول ما علاقة القرآن بقريتنا حتى تسمى إحدى سوره باسمها. لما كبرت قليلا عرفت أن هذا المكان كان يعسكر فيه شعراء الربابة، شعراء السير الشعبية الذين ينشدون على الربابة بمساعدة فرقهم، سيرة عنترة، سيرة سيف بن ذي يزن، سيرة المحاربين الكبار من العرب القدامى، لكي يشجعوا جيوش المسلمين على قتال الفرنجة الغزاة الذين كانوا يجيئون أولا في زمن الحروب الصليبية إلى الشام للاستيلاء على بيت المقدس، ثم يجيئون عبر ميناء دمياط لكي يستولوا على مصر. ومن بين هؤلاء الغزاة كان لويس التاسع ملك فرنسا الذي أسر وسجن في سجن ابن لقمان بمدينة المنصورة حتى سعى أهله وعشيرته إلى مفاداته من الأسر. هذا المكان الذي كان يقيم فيه شعراء الربابة حمل اسمهم من بعدهم، فأصبح يطلق على المكان مكان شعراء الربابة، مكان الشعراء، قرية الشعراء. جميل، جميل. طيب التحقت بالجامعة في القاهرة. كان هدفي، نسيت أن أقول أنه في أثناء مراحل تعلمي الابتدائية والثانوية اكتشفت مكتبة متواضعة لأبي كانت في بيتنا في مكان يحظر علينا العبث به، لأن فيها أوراق أبي الخاصة ومقتنيات ومحاولات الأولى في الشعر، لأنه كان شاعر. يعالج الشعر بدوره. جميل. لكنه لم ينشره، فاكتشفت في مكتبة أبي ديوان الشوقيات لأحمد شوقي، ديوان حافظ إبراهيم، مختارات محمود سامي البارودي، كتاب بعنوان مختارات من النظم والنثر من روائع التراث العربي. بدأ الشعر يستهويني. كنت تقرأ في هذه الكتب؟ كنت أقرأ وأنا في سن 9، في 10 بدأت أتذوق الشعر، بدأت أقرأ أعدادا هائلة من مجلتي الرسالة والثقافة اللتين كان يصدرهما أحمد حسن الزيات في القاهرة في 30 وكان أبي باعتباره معلما مشتركا في هاتين المجلتين، تصلانه بصورة منتظمة، وكان الاشتراك السنوي 30 في ذلك الحين. عندما جئت إلى الجامعة جئت وأنا مزود بكل هذه القراءات وبمحاولات الأولى في تقليد من قرأت لهم من الشعراء. مثلا كنت أقرأ رواية اسمها عنترة بن شداد أبو الفوارس، ألفها الأديب الكبير محمد فريد أبو حديد، وعنترة طيلة الوقت يقول أبياته لعبلة، الرواية تقول ووقف عنترة بهذه الربوة وقال يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي إلى آخره، وهو في معلقته عندما يصف قتاله مع الأعداء ويصف السيف وهو يلمع بأنه كثغر عبلة المتبسم هذا السيف الذي يسطع. فكنت أكتب على هامش الرواية أبياتا من وحي تأثري بهذا الذي كانت تأثراتي في ذلك الوقت معظمها وطني، لأن مصر في السنوات الأخيرة من 40 والسنوات الأولى من 50 كانت تموج بالأحداث التي جاء بعدها انقلاب عام 52 ودخلت مصر في مرحلة تاريخية أخرى في الجامعة. بس قبل لا توصل الجامعة خلينا نقف عند الرواية هذه الذي كنت تكتب على طرتها على هوامشها أو على هوامشها بعض الخربشات يسميها، أنا لا أدري يمكن ما هي خربشات لكن تمام. كثير من الشعراء يسميها خربشات البداية. تمام. نبغى تمام. نتذكر إذا كانت يعني ذاكرة الأستاذ فاروق تتذكر لنا من هذه الأبيات. أتذكر أن هذا كله ارتبط بالتفاتي إلى فتاة القرية يا سلام. التي اهتممت بها وأنا في أولى سنوات المراهقة يعني في سن 14، فكانت هي معيني في عملية الإلهام الشعري. لا بد من ملهمة لكي تكتب لها، وأذكر أني ألفت مسرحية شعرية في تلك المرحلة تحمل عنوان على مسرح التاريخ، وكان هدفي من تأليفها أن أضع صورتي على الغلاف لكي يدخل الكتاب بيت أبيها بصورة رسمية فتكون الصورة بين يديها. وفي ختام الكتاب كانت هناك قصائد الأولى من الشعر الذي بدأ يكون سليما من حيث اللغة ومن حيث الوزن الموسيقي. وأذكر أبياتا: يا كعبة الحب مالي من يبادلني حبا بحب على الأيام إلاك، يا سلام. كم ذقت فيك الهوى وجدا وتعزية وفي التعلة ما يهواه مضناك، يا سلام. سيري أسر خلف هذا الركب مبتهلا كأنني خاشع في يوم لقياك، يا سلام. إلى آخر هذا الكلام الذي كتبه غر صغير وهو في 14 من عمره. لا شوقي ظاهر في هذه الأبيات. شوقي فهذه الفتاة كانت سببا في التعجيل بأن أكتب شعرا أعرض محاولاته الأولى على معلم اللغة العربية في المدرسة، وكان شاعرا بدوره، فهو يدهش لأن صبيا في هذه السن يكتب مثل هذا الكلام ويمتحنني، يقول: طيب نحن سنحتفل بالمولد النبوي الشريف بعد أسبوع، أريدك أن تشارك في هذه المناسبة وأن تكتب شيئا. فأكتب ثم أعرضه عليه فيهذب لي بعض المفردات، يصلح لي بعض التراكيب، يقول لي: القافية قلقة في هذا الموضع، حبذا لو غيرنا بها كلمة كذا لكانت القافية أكثر إحكاما والمعنى أدق. ويتابعني: أنا مدين لهذا المعلم الذي يمثل أجيال المعلمين القدامى الذين قال فيهم شوقي: قف للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. هذا المعلم لاحظ أني أشطر كما نقول في مصر التلاميذ في فصلي، يعني أخذ الدرجة النهائية في مواد اللغة العربية، الإنشاء والتحرير والقواعد، فكان يشتري لي من ماله كتابا في كل شهر يهديه لي في مناسبة أن الأول على التلاميذ في اللغة العربية، وأحيانا يشتري لي ديوانا شعريا أو قصة أو كتابا للدكتور طه حسين أو للأستاذ عباس محمود العقاد أو لغيرهما من كبار الأدباء. وطبعا الأولاد من حولي ينظرون إلي في لون من الغيرة فيقول لهم: كونوا مثله لكي آتيكم بكتب من مثل هذه الكتب. طيب ما تفصح لنا عن اسم هذا الأستاذ؟ يعني هذا الأستاذ اسمه أحمد عبد المجيد الشنهابي، وكان من قرية مجاورة لقرية والله. لا هو توفي منذ الله عدة الله. سنوات، وقد قابلته صدفة عندما جاوز 90، وكان ما يزال يذكرني وقال لي: كنت أسمعك في الإذاعة يا سلام. وأباهي بك وأقول لمن حولي من أسرتي وأصدقائي: هذا الولد تلميذي، درست له وهو في سن 12 و13 و14، وكنت أقوم شعره في بدايته، وكنت أهديه كتبا أشتريها له، وأنا أرجع إلى هذا الزمن الآن وأقول أين معلمو هذا الزمان؟ صحيح. الذين يكتشفون الموهبة عند تلاميذهم وطلابهم، والذين يبذلون جهدا مضاعفا في رعاية هذه المواهب، والذين يشترون من حر مالهم كتبا رغم أن مرتباتهم كانت هزيلة وكانت يعني تؤدي غرضها في حدود المعقول، كيف وهو في هذه الحالة يشتري لي كل شهر كتابا على مدار العام الدراسي؟ طيب يا شيخ، ما دام احنا في السفر وما دام احنا في البدايات وفي القرية وفي قرية الشعراء هذه اللي ألهمتك الحقيقة المقطوعة التي ذكرتها، وذكرت أن هذه يعني بنت القرية التي ألهمتك، وإن كان أنت كتبت أظن عن سعيد عقل مقالا، وهو لا يؤمن أظن بالإلهام أو لا يؤمن يعني بهذه الأشياء التي يعني يريد الفن أن يكون محققا. لا هو يعني أنا سعيد بأنك أثرت قضية الإلهام. الإلهام له في التراث الشعر العربي معنى قديم، أن هناك شياطين للشعراء يسكنون مكانا يسمى عبقر، وأن كل شاعر كبير لا بد أن يتلبسه شيطان، وهذه الشياطين لها أسماء، يعني شيطان امرئ القيس، غير شيطان زهير، غير شيطان طرفة أو النابغة إلى آخره. وهذا الشيطان عندما يتجلى على صاحبه يلهمه الشعر. لماذا اسمه شيطان؟ لأن القرآن نفى عن الرسول الكريم أن يكون شاعرا أو أن يقول شعرا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إذن الشعر لا بد أنه في نظر العرب القدماء لا بد أنه يجيء من طريق غير قويم، يجيء عن طريق لم يعترف به الإسلام أو لم يعترف به القرآن الكريم، هو شياطين الشعر، هم الذين يوحون. يعني الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه، وكان الوحي هو صورة جبريل عليه السلام. تبقى الشعراء من الذي يوحي إليهم؟ هؤلاء الشياطين. جاء علماء النفس فقالوا المسألة ليست في وجود شياطين، لأننا الآن في العالم، في كل العالم هناك شعراء، هل هناك شياطين بعدد شعراء العالم؟ وجاءت فكرة الإلهام، أي أن الشاعر يعيش في داخله مخاضا شعريا كما يعيش الجنين في رحم المرأة. القصيدة تبدأ بذرة صغيرة من لفتة، من نظرة، من كلمة، من تعبير، من إحساس عابر، من تطلع إلى الأفق، من قراءة في ديوان شعر، من مشهد في فيلم سينمائي. تبدأ بذرة القصيدة تتشكل في داخل الشاعر دون أن يدري، في عالم اللاوعي، تنضج تكبر. حين تبلغ السن التي ينبغي فيها أن تكتب، تجيء اللحظة التي تضغط على صاحبها فيحس أن بداخله غمغمة أو همهمة لا بد أن تسكب على الصفحات. جميل. فإذا بها الكلمات الأولى من القصيدة، تماما كما أن الجنين في شهوره التسعة عندما يبلغ زمن ميلاده أمه تحس بأن مولودا سيجيء. جميل. سعيد عقل يريد أن يقول لو انتظرت الوحي ودلال الوحي قد يجيئني مرة في العام أو مرة كل عامين، إذن فإن محصول الشعر لن يزيد عن 10 قصائد حتى لو عشت 100 سنة. الغريب أن الروائي الكبير نجيب محفوظ كان له الرأي نفسه، كان يقول أنا من غير المؤمنين بدلال الإلهام، ولكن علي أن أجلس إلى مكتبي كل صباح في 9 تماما، أمسك أوراقي وقلمي وأبدأ في الكتابة حتى 12، 3 ساعات يوميا. في 12 أنهي كتابتي ثم أتطلع إلى ما كتبت وأعيد قراءته، أجده طيبا أحتفظ به، أجده لا قيمة له أمزقه على الفور. لكن لا أفقد عادة الكتابة اليومية. جميل جميل. أنا الحقيقة مع هذا الرأي لا. وهو لا تعارض بينه وبين الإلهام، لكن فعلا الكتابة يحتاج لها سواء شعر أو نثر جلوس واختلاق اختلاق. هناك رأي وفق بين وجهتي النظر قال الإلهام طير سابح في الفضاء، كيف تغريه بأن ينزل إليك؟ يا سلام. كما تنثر حبا للطير ليقترب منك ويألفك ثم يطير حواليك، لأن لديك حبا، اصنع الصنيع نفسه للإلهام. ما هو الحب؟ أمسك قلما وورقا واكتب أي كلام يأتيك. يا سلام. هذا هو الحب الذي سيراه الإلهام فينزل من سمائه، يريد أن يطلع على ما كتبت. بعد قليل ستجد أنك انتقلت من كلام بلا معنى إلى كلام له معنى. جميل. وأنا أذكر في مقابلة أجريت مع القصيبي رحمه الله، وسئل عن متى تكتب القصيدة، عن ولادة القصيدة، فقال لا أستطيع أن أحدد تاريخ ولادة القصيدة، لأن القصيدة مجموعة من المواقف والقراءة وهي التي تختار موعد ميلادها كالجنين. أيوة. الأم لا تملك أن تحدد، ولا الطبيب. صحيح. الذي يحدد الموعد هو الجنين. يعني. عندما تبدأ دقاته بعنف وتتوالى كل نصف ساعة تدرك الأم أن موعد الميلاد قد اقترب. طيب ما دام احنا في الطفولة وفي قرية الشعراء وهذا المعلم النبيل الذي يعني رعاك واعتنى بك، نريد يعني شيء من الخربشات الثانية، لأن خربشاتك الحقيقة بديعة، وذكرتنا بأحمد شوقي يا جارة الوادي. يعني أنت فعلا جلست على كبراء في صغرك يعني مع فنبغى من الخربشات يعني أبيات أو ثلاثة أو أربعة نختم بها الحلقة، الحلقة اقتربت من يعني ربما أطلعك على أبيات من القصيدة التي قلتها في ذكرى المولد النبوي في المدرسة، عندما امتحنني الأستاذ ليتأكد من أنني مؤلف الكلام. يا سلام. جميل. الغريب أن الكلام الموجود في الأبيات التي سأقولها كلام صعب على مبتدئ، لكنه كان من ترسبات قراءتي، تبدت مجاليه وسالت مواكبه ورفت بتلماح السعود سبائبه. يا سلام. وأضحى على الأيام جذلان باسما يضاحكه نور المنى ويداعبه. يا سلام. نبي الهدى ما نمدح اليوم، إنما نطالع سفرا أنت بالحق كاتبه. اللهم صل وسلم. يا سلام يا سلام. هذه الأبيات الثلاثة. اي طيب. من هذه القصيدة الأستاذ امتحنك فيها، ماذا قال؟ قال لي ما معنى سبائبه؟ قلت له يعني أعلامه، الموكب عندما يمشي يرفع الأعلام، والسبائب هي الأعلام. قال لي من أين أتيت بها؟ قلت له من قصيدة للشاعر علي الجارم، لأني قرأت ديوانه بالأمس. جميل. وأنا أذكر موقف، يعني ذكرتني بموقف للدكتور عبد الرحمن العشماوي. نعم. لما انتقل إلى الرياض للدراسة كتب قصيدة وسمع منه عبد الرحمن رأفت الباشا. يقول فأخذني على يعني جنبه، قال يعني يتحدث معي بصورة يعني أنه الواحد لا يأخذ من شعر غيره أو كذا أو يعني هناك شك. أيوة. في أنه هو الكاتب. فقلت يا أستاذ والله هذه لي، هذه لغتي، هذه اللي كتبتها، ولكن لغتي. فعلا الكلمات يعني صحيح. كانت روعة. صحيح. التي صحيح. يعني الكلمة الثانية تبدت مجاليه. ما معنى مجاليه؟ قلت له جمع مجلى، المجلى كل ما يجلى للعيون وينظر إليه، فأنا أتكلم عن يوم الميلاد، هذا اليوم المشهود كانت له علامات ومجالي، وكانت له أعلام مرفوعة في السماء لأنه يوم ميلاد نبي الإسلام. جميل. الوقت انتهى أستاذ فاروق، والحقيقة أنت يعني ما كأن الحلقة نصف ساعة، كأنها خمس دقائق، ولكن سنصل في الحلقة القادمة أيضا حديث القرية، وربما نمتد إلى الجامعة ونأخذ أحاديث. مشاهدينا الكرام، إلى الحلقة القادمة، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقل له لقد أفشى فاروق سر شعرك الذي أخفيته عن الناس، لأنه جزء من تاريخك وجزء من تاريخ الحركة الشعرية في المملكة، لأن مصر هي معشوقة النيل التي يسعى إليها عبر آلاف الكيلومترات ليقبل قدميها في ثراها الذي يسقيه برحيق الحياة. حمل العكاز وسار يحدق في الشطآن وفي البلدان. الأمر الثاني أن كلية الآداب فيها واستر على أخيك أجمل بنات الجامعة. ذكريات من صبانا الأولين لم تزل ريانة لم تذبني، كلما هز خريف غصنها بسمت.